بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر في الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب حد المسكر وما بعده من أبواب. فندعو الأخ فهد ليعرض لنا ما تيسر، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب حد المسكر. قال الشارح حفظه الله: باب حد المسكر، أي حد متناول المسكر. متناول المسكر، والمسكر هو الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل. أي حد إيش؟ أي حد متناول المسكر. إيه، متناول المسكر. نعم. والمسكر هو الذي ينشأ عنه السكر. نعم. وهو اختلاط العقل. نعم. السكر اختلاط العقل، تعريفه. نعم. قال: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وهو خمر من أي شيء كان. أي نعم. أي سواء كان من عصير العنب أو من غيره. بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. ولا يباح شربه للذة، أي شرب ما أسكر كثيره، ولا لتداو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. يعني لا شك أنه داء وليس دواء. يعني فقول أبو نواس: وكأسي شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، هذا ليس صحيحا، فهو الذي سبب لنفسه الداء. قال: دع عنك لومي، فإن اللوم يغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء، إلى آخر ما قال، ولا نقول بقوله. نعم. بل تنزل الأحزان ساحتها، إن مسها حجر مسته أحزانه، ويقول إلى آخر أبو نواس. يعني نسأل الله العافية من الماجنين. نعم. قال: ولا عطش. نعم. لأنه لا يحصل به ري يدفع العطش، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش. نعم. ولا غيره، أي لا يجوز شربه لما ذكر ولا لغيره من الأغراض، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. غص بها، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. أي نعم. أي غير الخمر، إذا خاف تلفا بالغصة، لأنه حينئذ مضطر فيجوز له تناول الخمر لدفع الغصة. لدفع الغصة. نعم. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. أين؟ إذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد، سواء سكر أو ما سكر. أين؟ أي وجب إقامة الحد عليه بالجلد إذا توفرت هذه الشروط: الأول، أن يكون مسلما، الثاني أن يشربه مختارا لا مكرها. أي نعم. الثالث أن يكون عالما أنه خمر، وسواء شربه خالصا أو مخلوطا مع غيره ولم يستهلك فيه. قال 80 جلدة. أو مخلوطا مع غيره ولم يستهلك فيه. نعم، يعني ما غلب عليه غيره وأهلكه. نعم. قال 80 جلدة، لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد بن الوليد وأبي عبيدة في الشام، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قال: مع الحرية إذا كان الشارب حرا. دليل حد الخمر الإجماع. أين؟ قال: مع الحرية إذا كان الشارب حرا. أين؟ 40 مع الرق، أي وإن كان الشارب رقيقا جلد 40 جلدة، للإجماع على أن الرقيق على النصف من حد الحر. أين؟ انتهى حد المسكر، وبانتهائه تنتهي تقريبا، ينتهي الكلام على الحدود، قبلها حد القذف 80 جلدة، وقبل هذا أيضا حد الزنا، وقبل حد الزنا في كتاب الحدود كيفية الحدود باب حد الزنا، باب حد القذف، باب حد المسكر. يعني بهذه الأبواب الثلاثة تقريبا انتهت الحدود. السرقة قبلها، نعم، باب القطع في السرقة، باب حد قطاع الطريق، نعم، باب قتال أهل البغي، باب حكم المرتد، هذا كله تحت كتاب الحدود. باب التعزير أيضا، التعزير من الحدود، لكن ليس فيه يعني شيء محدد. باب التعزير الآن. نعم. حد شارب الخمر. اي نعم. كم جلد الرسول؟ كم جلد؟ انت حاضر جلده؟ عبد الرحمن بن عوف ابخص مني ومنك. اي نعم. هو الذي أشار على عمر بأنه يكون أخف الحدود، معنى هذا أنه روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء مبين يعني كم جلده. على كل حال، نعم. قال: باب التعزير. باب التعزير وهو التأديب. التعزير لغة المنع. والصحابة لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. باب التعزير وهو التأديب. قال: التعزير لغة المنع. أين عزره؟ منعه. نعم. نعم. ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنع. وعزروه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عزروه بمعنى نصروه، يأتي بمعنى المنع ويأتي بمعنى النصرة. نعم. لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. والتعزير اصطلاحا هو التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. ولما ذكر المصنف رحمه الله العقوبات المقدرة، ذكر العقوبات غير المقدرة وتسمى بالتعزير. والتعزير يختلف باختلاف الجرائم وحال المذنب، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر. أي نعم، منهم ما يكفيه التوبيخ والزجر، بعضهم يود أنه يضرب ولا يوبخ، يمكن بعضهم يموت من التوبيخ. اي نعم، يتمنى ان يضرب ولا يوبخ، وبعضهم يعني ما يكفيه. اي نعم، مهما. نعم. قال: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام. اي نعم. ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي من الوطن، ومنه ما يكون بالضرب. أين؟ وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يتصور النفي في المقيم اللي جاء، يعني جاء بعهد بكفالة ثم حصل منه حدث فينفى إلى بلده. نعم. قال: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا بيان للجريمة التي يشرع فيها التعزير، وهي يعني كل واجب في كل معصية لا حد فيها مقدر، يعني ولا كفارة. اي نعم. ها؟ وهي نعم. كل اي نعم. قال: وهي كل معصية لم يحدد الشارع فيها عقوبة ولم يوجب فيها كفارة على الفاعل، فإذا رأى الإمام المصلحة في التعزير فعله. قال: كاستمتاع لا حد فيه، أي استمتاع محرم لم يصل إلى الزنا، كالمباشرة دون الفرج، وسرقة لا قطع فيها، أي لم تتوفر فيها شروط وجوب قطع اليد، مثل كون المسروق لم يبلغ نصابا أو لم يكن من حرز. وجناية لا قود فيها، أي جناية على شخص، أي جناية على شخص لا تتوفر فيها شروط القصاص كالصفع واللطم. وإتيان المرأة المرأة، وهو ما يسمى بالمساحقة لأن ذلك محرم، والقذف بغير الزنا كان يشتمه أو يقول يا حمار أو يا كلب أو غير ذلك من الألفاظ البذيئة، أو يقول يا كذابين. نعم. كالمرأة التي ذكرت. نعم. نعم. قال: ونحوه، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، لأنهم يعني أهل الحسبة وأعضاء هيئة. أي نعم. تصدت لهم امرأة وقالت لهم أنتم كذابين فحكم عليها بالحد بالتعزير. نعم. لحديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا: لا يجلد أحد فوق 10 أشواط إلا في حد من حدود الله. وعدم الزيادة على 10 الأشواط في التعزير هو أحد أقوال أهل العلم. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد: تجوز الزيادة، وهو مذهب مالك والشافعي، فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وأجاب عن الحديث السابق بأن معنى حد أي معصية لله، فيكون معناه أن التأديب على قسمين: قسم على غير معصية، وهذا هو الذي لا تجوز زيادة فيه على 10 أشواط، كتأديب الوالد لولده والزوج لزوجته. والقسم الثاني تأديب على معصية، فهذا تجوز زيادة فيه بحسب المصلحة. هذا تفصيل جيد. أقول هذا تفصيل جيد. ها؟ مدرس الطلاب لا تضرب، ممنوع الضرب. ها؟ ممنوع. وزارة التربية والتعليم خلاص أصدرت يعني قرار بمنع الضرب، ضرب الأولاد. رأت من المصلحة عدم ضربهم. يشكونك على هيئة حقوق الإنسان. وبخي. نعم. يكفي التوبيخ. وإلا في الحقيقة الضرب يعني على غير المعصية، على ترك الواجب، على الإهمال، على يعني ضرب بهذه الحدود. ها؟ نعم. وأنا أرى أن الضرب يعني مستحسن لتأديب التلاميذ، لكن ضرب يعني معقول غير مبرح، كان يكون في اليد مثلا مرتين واليد الثانية مرتين يكفي، وفي غير الوجه. نعم. ها؟ ايه عدوين. ها؟ اذا عصت ونشزت في مراحل: اولا الموعظة، الموعظة ويعني إيراد النصوص بوجوب الطاعة ووجوب العشرة الحسنة وكذا وعدم سماع أقوال المخببين. أي نعم، إذا لم تنتهي ولم يعني تستفد من هذا يمكن هجرها في المضجع، يعني وهو نائم معها لا يعني يضاجعها، وهذا فيه يعني فيه ألم شديد للمرأة، تحس بالألم. إذا لم يفد هذا وأمكنه يعني أن يضربها ولا يحصل مفسدة، لأن مع الأسف الوقت الحاضر التعاون على الإثم والعدوان أكثر من التعاون على البر والتقوى في كثير من البيوت والبيئات. لو الزوج يضرب زوجته يعني ضرب غير مبرح كما أمر الله عز وجل في حالة استحقاقها للضرب، حصلت يعني حرب الداحس والغبراء بين أهل هؤلاء وبين يعني، فالمسألة بحسب يعني بحسب المناسب. و كم يدفع له؟ 50,000 والله ربحانه كل مرة 50,000. إيه الله يعين، الله يعين. إيه هذا غلط، لكن قد يكون بعض الأزواج وحش يضربها لأول مرة وعند أدنى شيء ويضربها ضرب مبرح. نعم، هو المقصود بهذا أنه إذا ضربها ضرب مبرح، أما إذا كان المسألة يعني ضرب غير مبرح للتأديب وهو أهل للتأديب ما أظن يعني أن العقلاء يلومونه. هنا نعم يا شيخ. قال: ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر. هنا وهو ما يسمى بالعادة السرية، فيعزر من فعله لأنه معصية لله. نعم. وقوله من غير حاجة، أما إذا فعله لحاجة كخوفه من الزنا فلا شيء عليه إذا كان لا يقدر على التزوج. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني: لا يجوز الاستمناء مطلقا. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ما قال فليستمني، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. انتقل من التزوج إلى الصوم، ولم يعني نعم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأولئك غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء يعني وراء من وراء إيه؟ من وراء المحلل، من وراء الحلال الذي ذكر، يعني بالاستمتاع بالزوجة وما ملكت اليمين. فالاستمناء أي نعم من وراء ذلك وهو معتدي. اللهم إلا إذا كان لحاجة يعني حاجة شديدة، شبق شديد ويخشى من الزنا ويثبت أنه يكسر. لكن الغالب أن الاستمناء يورث أمراض أيضا، يعني يورث من المضار أكثر من المنافع التي يعني ينشدها من فعله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. قال: باب القطع في السرقة. وهذا أيضا حد السرقة. نعم. قال: باب القطع في السرقة، أي بيان حكم وشروط قطع اليد في السرقة. والسرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه من حرز مثله. نعم، من حرز مثله، يعني الدراهم حرزها الصندوق التجاري. أي نعم. وهكذا الثياب مثلا حرزها دولاب الملابس، يعني كل مال له حرز يحصن فيه. الحيوانات وهذا حرزها أن تدخل في حوش أو في سور. اسكت يا شيخ، اسمع واسكت. نعم نعم. قال: ووجوب قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أين؟ والحكمة فيه صيانة أموال المسلمين واحترامها. نعم. قال: إذا أخذ الملتزم، الملتزم هو المسلم أو الذمي، سمي بذلك لأنه ملتزم بأحكام الإسلام بخلاف المستأمن ونحوه. نعم. قال: نصابا من حرز مثله من مال معصوم، أي محرم الدم والمال، لتفسير المعصوم محرم الدم والمال. نعم. بخلاف الكافر الحربي فليس بمعصوم. نعم. ولا شبهة له فيه، مما يأتي بيانه من الشبهة، من الشبهة الكافر الحربي مثل أن يكون اليهود مقابل فلسطينيين، اليهود كافر حربي محارب. نعم. فليس بمعصوم الدم ولا المال. نعم. قال: ولا شبهة له فيه، مما يأتي بيانه من الشبهة اليهودي هذا المحارب لا ليس معصوما، ليس معصوم الدم ولا المال، لا شبهة له فيه. نعم. يعني للسارق. قال: على وجه الاختفاء قطع، أي إذا توفرت فيه الشروط وهي إجمالا، مما يأتي بيانه من الشبه التي تمنع القطع. أي نعم. على وجه الاختفاء قطع، أي إذا توفرت فيه الشروط وهي إجمالا التكليف والنصاب والحرز وكون المال محترما لا شبهة له فيه، وثبوت السرقة بشهادة أو إقرار، ومطالبة المسروق منه، وسيأتي تفصيل هذه الشروط. فإذا توفرت وجب قطع يد السارق لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال: فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة بالغلبة والقهر، ولا مختلس، وهو الذي يخطف الشيء ويمر به من غير غلبة، ولا غاصب، ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. نعم. يعني المنتهب والمختلس، والمختلس والغاصب والخائن، اي نعم، هذول ما لا قطع عليهم. نعم. لكن يعذرون. نعم. لأن ذلك ليس بسرقة، والخائن هو أخذ المال من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ، وهو ليس كذلك، فلا قطع على هؤلاء لأنه يمكن التحرز منهم، بخلاف السارق فلا يمكن التحرز منه لأنه ينقب الدور ويهتك الحرز. وعدم القطع لجاحد العارية هو قول الجمهور، والصحيح أنه يقطع لقول ابن عمر رضي الله عنه عنهما: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره، يبط الجيب بموس، نعم، أو غيره، ويأخذ منه، أي من الجيب، أي هذا الطرار يطره، أي نعم، أو يأخذ المال بعد سقوطه منه، لأن ذلك سرقة من حرز. أي نعم. يعني كان يكون معه خرج راكب على دابة، أو خرج علقه في سيارة فيبطه حتى إذا سقط المال أخذه. أي نعم. مثل يعني ما كان يفعل بعض سراق الحجيج قبل تولي الملك عبد العزيز على الجبال، كانوا يعني يزعجون الحجاج، فإذا سقط منهم شيء أخذوه، حتى أن امرأة يعني كانت تقف على بعض الجبال وتصيح تقول: جوكم القوم، فتفزع القافلة ويسقط منها ما يسقط فتأخذه بعد ذهابها، هذه حكمها تقطع. أي نعم. لأنها تقطع بنار، كان بمثابة الطرار إن لم تكن من قطاع الطرق. نعم. قال: ويشترط، أي يشترط لوجوب القطع في السرقة 7 شروط قد بيّنها إجمالا فيما سبق. قد بيناها إجمالا فيما سبق، وهذا تفصيلها. نعم. أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، وما ليس بمحترم كمال الحربي يجوز أخذه بكل حال، وجواز أخذه ينفي القطع. نعم. فلا قطع بسرقة لهو آلة لهو ولا محرم كالخمر، لأن هذه ليست أموالا بل هي محرمات لا احترام لها، بل يجب إتلافها والقضاء عليها. نعم. ويشترط أن يكون نصابا، هذا هو الشرط الثاني، وهو بلوغ المسروق حد النصاب، أي المقدار المحدد شرعا لوجوب القطع. نعم. وهو 3 دراهم، أي دراهم إسلامية، وزن الواحد منها نصف مثقال وخمسه، أو ربع دينار، أي دينار إسلامي وزنه مثقال من الذهب، أو عرض قيمته كأحدهما، أو يكون المسروق سلعة تبلغ قيمتها 3 دراهم أو ربع دينار، فلا قطع فيما دون ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، وإن نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع. والمراد ما ليس بذهب ولا فضة، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها فلم يمنع القطع. أو ملكها السارق. نقصت قيمة المسروق بعد سرقته لم يسقط القطع. نعم. نعم. قال: أو ملكها السارق، أي ملك العين المسروقة ببيع أو هبة أو غيرهما، لم يسقط القطع إذا كان ذلك بعد الترافع إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما قال: ردائي عليه صدقة، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ قبل أن تأتيني به. نعم، يعني العفو قبل أن ترفع للحاكم، قبل أن ترفع لولي الأمر. قال: وتعتبر قيمتها، أي قيمة العين المسروقة، وقت إخراجها من الحرز، لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع، فاعتبرت القيمة وقته لا بعد الإخراج. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أي في الحرز، أي حصلت هذه الأشياء والمال داخل الحرز قبل إخراجه منه ثم أخرجه منه، لم يقطع لعدم كمال النصاب. أو أتلف فيه المال لم يقطع، إذا أتلف المال في الحرز فإنه لم يخرج منه شيئا فلا قطع إذن. وأن يخرجه من الحرز، هذا هو الشرط الثالث، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع لفوات شرط القطع، وهو أن تكون السرقة من حرز. قال: وحرز المال ما العادة حفظه فيه، لأنه لم يرد تحديده من الشارع فيرجع في تحديده إلى العرف والعادة، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات. يختلف وشو؟ الحرج. أحسنت. باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوده، لأنه إذا عدل السلطان أمنت الرعية، إذا عدل السلطان أمنت الرعية. يذكر ابن بشر أو غيره أن في عهد عبد العزيز بن محمد آل سعود، العزيز بن محمد بن سعود يعني هو عالم وأمير، أمنت البلدان حتى أن قوما مروا بنفوذ السر فرأوا شاة وكانوا جوعا، فالشاة لك أو لأخيك أو للذئب، أرادوا يعني أن يقتاتوها يعني يذبحوها، فلما يعني بركوا رحالهم لم يتجرأ واحد منهم أن يمد يده إليها، وفي الأخير تركوها وقالوا يرعاها عبد العزيز، دعها يرعاها عبد العزيز. نعم، فالعدل لا شك العدل. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله سأله أحد عماله أن قال إن بلادنا يعني ليست محصنة ونريد تحصين، قال حصن مدينتك بالعدل، حصن مدينتك بالعدل. نعم يا شيخ، ها إيه نصاب السرقة بالريالات 3 دراهم، كم يعني ربع دينار مثقال من الذهب، مثقال من الذهب نسأل الصرافين كم يساوي من ريال المثقال، ها كثير من اللي ها 40، ما أدري والله أنا ما عندي يعني خبرة بالصرف، لكن الصرافين مقدار الأوقية كم الآن 1400 وما أدري كم الأوقية الذهب، أي فكيف المثقال؟ على كل حال تقدر أي نعم يمكن ها كيف الأوقية غير الأوقية، أوقية الأولين اللي هي أكثر من الكيلو أكثر، لا هذه أوقية صغيرة ها، يعني الكيلو أو الأقة كانت 30 أوقية وكذا. نعم إيه 40 ريال إيه هذا تقريب، لكن قد يختلف ها 40 ريال ما هو في الله 40، يعني المثقال الذهب الآن يساوي أكثر من 40 ريال. جيب لك خاتم يعني فيه مثقال ذهب ما يساوي كثير، إيه نعم، فبقدر قيمة المثقال من الذهب صرافين أهل الذهب يعرفون هذا. نعم ها إيه حرز المثل حرز الذهب يعني أحرازها الدكاكين والصناديق إيه؟ لا مسألة مكنون. طيب ولا يبيعون الذهب بالدكاكين أو الصرافين وحرزها داخل الدكان؟ ما لا تكلم عن البيوت، تكلم عن الحرز من حيث هو لا داخل، قد يعتبر داخل البيت حرز، هو بحسب اختلاف الأحوال كما قال والبلدان، اختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوده ها وقوته وضعفه. لنا ولله الحمد في هذه البلاد يعني الأمن متوفر ها كيف ايه هو بس ماسكن هالحرز بس ايه نعم. انا اقول لك يعني تختلف باختلاف الأحوال الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره، فمثلا في هذه البلاد يعني الحمد لله الحرز يعني يتساهل فيه، الشخص يعني ينام في بيته آمن في سربه على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه بسبب، لكن في بلدان أخرى لابد من التحصين ولابد من التحريز أكثر. أي نعم، هنا لو سرق من الحرز المعتاد مع يعني إقامة الحدود يعتبر حرز، يعني مثلا أنا عندي فلوس فلا يشترط أني أحطها في صندوق التجوري، وإذا وضعتها في غرفة مقفلة أو وضعتها في مكان فهو حرز لها، لأن الأمر ولله الحمد في هذه البلاد الأمن ضرب أطنابه، والاستقرار أيضا في هذه البلاد ليس مثل الاستقرار في البلدان الأخرى. أي نعم، أي صحيح. لا ما هو بلو، أنا شفتهم لما تقام الصلاة الذين يبيعون الذهب يغطون الذهب بالشراشف ويتركونه بالشراشف، لأن الملك عبد العزيز رحمه الله أقام العدل تماما. أي نعم. ومما يحكونه أنه لما ضاق ذرعا بسراق الحجيج، يعني كانوا الحجيج ما يمرون إلا بخفارة، خفارة مثلا بلاد فلان لابد أن يرسل، يعطونه شيء ويرسل معهم خفيف إلى البلاد الثانية، والبلاد الثانية يأخذون عليهم خفارة ويرسلون معه حتى يصلون إلى مكة. فماذا يصنع بهذه الظاهرة؟ جمع يعني أصحاب البلدان، جمعهم والرؤساء العشائر. أي نعم. ثم قال لهم كل منكم يحدد لي إمارته أو ما له عليه سلطان. فلان أميرهم الفلاني حدهم من كذا إلى كذا وهكذا. لما جمعهم وبينوا كلهم بين حدود، يظنون أنه سيقطعهم. أي نعم. بهذا فلما استوثق منهم ببيان حدودهم قال أنتم مسؤولون عن حدودكم، من يعني سرق في حد من هذه الحدود فالمعروف صاحب هذا الملك. بعدها الذهب يرمى أو الأموال يعني على الطريق ولا تؤخذ. أي نعم. وصاروا الصاغة يضع الشرشف، فعلا يضع الشرشف على الذهب ويمشي ويصلي ويرجع كما هو. فالحمد لله على نعمة الأمن. بكل حال حصل الآن يعني حصل اختلاط شوي، يعني ولهذا تجد ليس في مثل الوقت الأول. الآن احفظ جيبك بس. أي نعم صحيح. أي نعم، احفظ جيبك ولا تفرط. نعم. قال فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين. حرز الأموال والجواهر، نعم، والقماش في الدور والدكاكين، نعم، والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. أي نعم. المراد بالأموال النقود، والمراد بالعمران الأبنية الحصينة، والمراد بالأغلاق الأقفال. وحرز البقل وقدور الباقلة ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. البقل كل نبات أخضرت به الأرض، والباقلة بالتخفيف هو الفول. نعم. والشرائج ما يعمل من قصب وسعف ونحوه، يضم بعضه إلى بعض ويشد حتى يكون كالجدار. نعم. فهذه الأشياء حرزها بأمرين، الشرائج مع وجود الحارس لجريان العادة بذلك. نعم. يعني صريفة من سعف ويصير في حارس أيضا، فما كان داخلها من نبات أين فهو محرز. أين؟ قال وحرز الحطب والخشب الحضائر، جمع حظيرة، ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه. أين؟ وحرز المواشي الصير، جمع صيرة. صيرة جمع صيرة، وهي حظيرة الغنم. نعم. وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. أي حرز المواشي في المرعى بوجود الراعي وكونها تحت نظره لم تغب عنه. قال وأن تنتفي الشبهة، هذا هو أن تنتفي الشبهة، هذا هو الشرط الرابع. نعم. وهو انتفاء الشبهة عن السارق بأن لا يكون هناك ما يدرأ عنه الحد من الأشياء التي يأتي ذكرها لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، وهذا يعني تخفيف ولطف من لطافة الإسلام، لأن التسرع في إقامة الحدود قد يؤدي إلى الخطأ. أي نعم، فأي شبهة أي نعم تقوم لا يقام معها الحد. ادرأوا الحدود، يعني ادفعوا الحدود لا تقيموها ما دام في شبهة. نعم، ما استطعتم. قال: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، لأن نفقته تجب في ماله، ولأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر، فهذه شبهة. ولا من ولده وإن سفل، لشبهة وجوب نفقته في ماله أيضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال: والأب والأم في هذا سواء، والأب والأم في هذا سواء، في أن كل منهما لا يقطع في سرقته من مال ابنه، ولا يقطع الابن بسرقته من مال أحدهما، ويقطع الأخ أي بسرقته من مال أخيه، وكل قريب بسرقته من مال قريبه، أي ويقطع كل قريب إذا سرق من مال قريبه، غير ما سبق في حق الأبوين والولد، لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر. قبول إلى فتح القاف. قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع. الزوج والزوجة يسأل، طبعا إذا كان مقصر الزوج فتأخذ الزوجة من ماله ولو بغير إذنه وبغير علمه، تأخذ ما يكفيها بالمعروف، لحديث هند. نعم، قالت إن أبا سفيان شحيح، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ لها ولولدها نعم من ماله بغير علمه، فرخص لها بالمعروف حسب ما هو متعارف عليه. نعم. ها؟ لا، ما تدخل الزوجة، هي الأب والابن. طبعا الزوجة لها شبهة، يعني لها شبهة، لها حق أن يصرف عليها، فقصر في هذا فتأخذ من ماله، هذه ما تقطع. نعم. قال: ولا يقطع. قال: لأن القرابة هنا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع، ولأن الآية والأحاديث تعم كل سارق خرج منها عمود النسب. أين؟ قال: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. جاء سؤالك يا شيخ. أين؟ ولو كان محرزا عنه. ولا يقطع أحد، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. نعم، ولو كان محرزا. ما أحد يتحرز من الزوجة الآن، تحط المفاتيح بجيبك ولا ابنك نمت سارت على المفاتيح، الله المستعان. لا لا ما لا لا ما تأخذ حتى تصرف على أخوانه. لا لا تا لا لا ما بعضهم بس إذا قالت سدى يسرحها يقول روح إلى هلت. أي نعم، على قدر سؤال الأخ. نعم، إذا صارت سروق ما تؤمن حتى على عرضة، إذا صارت خفيفة اليد أي نعم حتى ربما على نفسها لا تؤمن، هذه أحسن استبدل بها غيرها. أي نعم، قصر على أولاده أي خلاص. أي نعم، تبي تقطع علينا الوقت مع السؤال، حرر السؤال أو اكتبه في ورقة حتى لا يضيع وقتي ووقتك. إيه نعم، جزاك الله خير. نعم. قال: إذا كان مال أحد الزوجين غير محرز عن الآخر فلا قطع وفاقا، فإن كان محرزا ففيه الخلاف. ففيه الخلاف. نعم. وقد ذكر هنا أنه لا قطع أيضا، وهو المذهب، ودليلها أن عمر رضي الله عنه لما سرق غلام الحضرمي امرأة زوجته مرأة زوجته قال لا قطع عليه. أي نعم. خادمكم أخذ متاعكم، فإذا لم يقطع عبده بسرقته من مال زوجته فهو أولى. أي نعم. قال وإذا سرق عبد من مال سيده فلا قطع عليه لما سبق من قصة عمر رضي الله عنه، وجاء نحو ذلك عن ابن مسعود ولم يظهر لهما مخالف فكان إجماعا. أي نعم. أو سيد من مال مكاتبه، أي لا قطع على السيد إذا سرق من مال عبده الذي كاتبه، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. نعم. قال أو مسلم من بيت المال، إذا سرق مسلم من بيت المال فلا قطع عليه، لأن له في بيت المال حقا فيكون شبهة تمنع القطع. لكن ولي الأمر إذا لم يقصر، يعني إذا أعطى العامل أو أعطى حقه، أي نعم، فلا يجوز أن يسرق، أو يعني يعتبر فساد في عمله، يعتبر هذا فساد في عمله. وهدايا العمال غلول، إذا كانت الهدية تأتيه من خارج لأنه على عمل من أجل عمله فهو غلول، فكيف إذا أخذ من بيت مال المسلمين بغير إذن ولي الأمر؟ هذه المسألة لا بد أن يعني توضح. ها، ولي الأمر، أقول ولي الأمر يحاسبه ويصادر ماله و... أي نعم. على كل حال إذا أراد، إذا قدر عليه، إذا لم يقدر عليه فيحاسبه الله. نعم. قال أو من غريمة، إن خير من استأجرت قوي القوي الأمين. نعم. أو من غنيمة لم تخمس، من خالف في هذا هذين الشرطين لا يصح أن يولى، لابد من شروط الولاية القوة والأمانة. أي نعم. قال أو من غنيمة لم تخمس، أي أو سرق مسلم من غنيمة استولى عليها المسلمون في الجهاد ولم يخرج خمس ولم يخرج ولم يخرج, يخرج ولم يخرج خمسها لم يقطع، أو ولم يخرج ولم يخرج خمسها أيوه ولم نعم يخرج خمسها ولم يخرج خمسها لم يقطع، يعني قد يكون هو الذي حاز الغنيمة. نعم. لأن لبيت المال فيها حقا وهو له حق في بيت المال، فكما لو سرق من مال له فيه شركة. أين. قال أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أي فلا قطع إذا سرق منها لدخوله في الفقراء فهو شريك. نعم. أو شخص من مال السروق الفقيه، أقول يبي يدفع عن نفسه. الله المستعان، يدعي الفقر ولا يدعي. نعم. أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. نعم. أي إذا سرق شخص من مال مشترك بينه وبين غيره، أو مشترك بين أحد عمودي نسبه وزوجه ومكاتبه وبين غيره فلا قطع للشبهة. نعم. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين. نعم. أو إقرار مرتين. نعم. ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. نعم. ما ينزع عن إقراره حتى يقطع. قال هذا هو ما يرجع عن إقراره، لكن لو أنه أقر مرتين ثم أحضر لقطع اليد فرجع يعني لا يقطع. هنا هذا هو الشرط الخامس. قال هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب القطع. شفت يعني كيف صيانة سبحان الله توقيع الحد. ها، لا تعترف، خلاص ما لنا إلا أن يعترف، يعني نأخذهم يعني بالظن، أو نأخذهم هذا خلاف لطف الإسلام، لابد أن يعترف، لأنه الذي يسرق ويعترف مرتين يريد أن يطهر ويحتسب لله عز وجل، وله في التوبة سعة، يعني ما هو لازم أنه يرفع، لكن إذا حصل هذا ومجاهرة فلا يعني أقصد يقوم الحد إلا بتطبيق الحد عليه، وإقامة الحدود واجبة. نعم. قال: هو هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب القطع، وهو ثبوت السرقة بالبينة أو الإقرار. أين؟ ويشترط في البينة أولا أن تكون شهادة عدلين، ثانيا أن يصف السرقة. يعني لو كان فيه بينة ما ينظر لإقراره أو عدمه. أي نعم، حتى لو وصى بعضهم بعض. أي نعم. نعم. ثالثا أن تكون شهادتهما بعد مطالبة المسروق. أي نعم. رابعا أن يصف الحرز وجنس النصاب المسروق منه بعد مطالبة المسروق منه. أي نعم. المسروق هو المال، ما يعني ما يتصور أن المال المسروق يطالب، لكن المسروق منه. أي نعم. بعد مطالبة المسروق منه. نعم. قال: رابعا أن يصف الحرز وجنس النصاب. أي نعم. ويشترط لصحة الإقرار يعني أولا الشاهدان يصف الحرز وجنس النصاب. نعم. ويشترط لصحة الإقرار أولا أن يكون مرتين، ثانيا أن يصف السرقة في كل مرة، ثالثا ألا يرجع عن إقراره حتى يتم القطع، وأن يطالب المسروق منه بماله. يعني ما في بأس أنه يلقن أيضا، يلقن تب إلى الله، ها تب إلى الله، أو يعني لعلك ما سرقت، لعلك كذا، يعني فيه تلقين أو تورية، لعله أي نعم يدرى عن نفسه الحد. أي نعم. وهذا من لطف الإسلام. نعم. قال: وأن يطالب المسروق. لحظة. نعم. طبعا السيارة ثمنها كبير. أي نعم. يقطع إذا شهد عليه اثنان. أي نعم. وقامت البينة أو أقر ولم ينزع عن إقراره. حرز السيارة توضع بالقراش، يكون لها قراش محصن، نعم، ويكسر القفل ويخرج السيارة، هذا حرز، لكن يحطها عند الباب، أحيانا قد ينسى ويتركها في حالة التشغيل ويذهب إلى البيت ينساه، وهي في حالة التشغيل أسهل ما يكون يأتي و... أي نعم. فالله هذا ليس حرزا. نعم. نعم يا شيخ. ها ارفع. هي هذه عاد بحسبها، سرقة الوثائق، سرقة الملفات، هذه بحسبها، فيها قضاء وفيها هيئة نظر وفيها اي نعم. يعني كلامك مجمل، الأوراق تختلف، يعني تختلف أهميتها وقيمتها و... اي نعم. ها إذا كان لها قيمة. نعم. إذا كان لها قيمة وحكم بها، حكم بها القاضي، نعم، وثبت بحسب الشروط. نعم. قال: لأن المال يباح بالبذل والإباحة، لأن سرقة الأوراق خاصة الأوراق المالية هو. نعم. نعم تفضل. قال: فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أذن له في دخوله إذا ما طلبه ما لم يطالب مسروق منه، يعني احتمال أنه أباحه. أي نعم. قال: فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة. نعم. خلص، أظن حان الأذان، أكمل يا شيخ فهد. قال: وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه المذكورة قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما أيمانهما أيمانهما بدل أيديهما. نعم. ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. من مفصل الكف تقطع يمين السارق من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن اليد تطلق ويراد بها الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب، وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا يقطع مع الشك. قال وحسمت لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في سارق وحسمت نعم يد أي نعم قال في سارق اقطعوه واحسموه، والمراد بالحسم هنا منع خروج الدم من العروق بالوسائل الطبية لئلا ينزف فيؤدي ذلك إلى موته. أين؟ قال فائدة الحكمة في قطع اليد اليمنى أن البطش بها أقوى، ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإعدامها بقطع. ومن سرق شيئا، ولهذا يعني لو السؤال الذي يورد أحيانا على سبيل يعني طرافة وعلى سبيل الندر، لو أعيدت قطعت ثم أعيدت طبيا لا يجوز إعادتها. نعم. يعني المقصود إتلافها. نعم. قال ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثر الكثر بضم الكاف أو كثرة الكثر بضم الكاف وفتح الثاء طلع الفحال أو غيرهما أضعفت عليه القيمة، أي ضمنه بقيمته مرتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الثمر المعلق من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال ولا قطع لعدم وجود شرط القطع وهو الحرز. وهو الحرز بهذا يعني ينتهي يعني القطع، قطع اليد، حد قطع اليد، يد السارق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي باب حد قطاع الطرق، الله المستعان. نعم. أخونا هذا كتب ما شاء الله سؤال، يقول زوجة اكتشفها زوجها تعمل أعمال مريبة مثل كثرة الخروج واتصالات سرية بالجوال والهاتف ومسح عليها ما أدري وش قصده، وعندما وجهها بما تعمل قالت له بوقاحة وقلة حياء ما لك شغل، أتصل كما أريد إيش وأخرج وأدخل كما أريد، وأخذ من مالك للصرف على أهلي كما أريد، وإلا فطلقني. إيه ما يطلقها، يمنعها، يحاول يمنعها ولا يطلقها، ويحاول يأدبه ما دام له ابنة عمرها 8 سنوات وولد عمره 6 سنوات. أي نعم. ولم يجد من يقوم بها، يحاول أن يداريها ويحاول يعني أن يتصالح معها. أي نعم. ولا يمكنها مما تريد، وكما هي تتحداه يؤدبها. الحمد لله الذي جعل الطلاق بيده وليس بيدها. أنا حسبت أعمال مريبة يعني أنه يراها على زنا أو على أشياء يعني تفسد فراشه، هذا شيء آخر. أي جزاه الله خير. هذا كاتب لنا أسعار الذهب اليوم حسب سوق النقد السعودي، وقيت الذهب يقول 487 ريال، ما شاء الله، جنيه الذهب ب1096 ريال، جرام الذهب عيار 24 156 جرام. اي نعم. هذه اقول نعم هل تصلح للصرافين، ما احنا مشتغلين ذهب. ايش وش يقول هذا؟ اقر يا شيخ ياسر خطه ضعيف. ونظري ايضا اثار هي على السبب، السبب من الاقدار، اذا علقت الاقدار على اسباب فالاسباب من الاقدار. ومن اعظم الاسباب الدعاء، اذا كان الدعاء سبب للاجابه فالدعاء من القدر، تدفع القدر بالقدر. اي نعم، هذا سؤال في العقيده في القدر. نعم، مكتوب في القدر مقدر انه ما يفعل السبب، ان فعل وان ترك كل ذلك مقدر. اي نعم، اي اللي اذا ما يدفع الزكاه الا ليقال والله جواد، اي نعم لابد من الاخلاص. الزكاه عباده، ومن شروط العباده الاخلاص والمتابعه. اذا دفعها رياء ولم يدفعها اخلاصا، نعم فعليه ان يتوب، وعليه ان يدفعها مره اخرى، لانها عباده والعباده يشترط فيها الاخلاص، واما المراءاه بها ينافي الاخلاص. ما هو حكم من سرق من مال الفقراء المؤتمن عليه لتوصيله؟ طبعا هذا الذي يسرق من مال الفقراء وهو مؤتمن يخون، اي نعم بشروطه قد يقطع. نعم، اذا سرق معلم من بيت مال المعلمين، فيه للمعلمين بيت مال، صندوق يعني قدرا كبيرا من المال، فهل تقطع يده؟ لا، هو له فيه شبهة، يقول أنا أساهم معكم. أي نعم، لكن يؤخذ منه ويمنع يعذر. الله المستعان. اعتاد بعض الناس قراءة المعوذتين والمسح بهما على الجسد بعد صلاتي الفجر والمغرب، ما صحة هذا الفعل؟ الذي أعرفه أنه إذا أوى إلى فراشه يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، وينفث في يديه ويمسح وجهه وما نالت يداه من جسده. هذا الذي أعرفه، والله أعلم. ولا يقاس عاد في مواضع أخرى أو في أحوال أخرى، لأن مثل هذه الأمور لابد أن يلتزم بالنص فيها، والله أعلم. نعم، اقرب يا شيخ اقرب، أنا ما بعيد، ما ربع الدينار المثقال على المثقال، ما بلغ مثقال من الذهب فيه القطع. هالحين الأسعار اللي جابها لنا أخونا ما فيها شيء اسمه مثقال. أي نعم، فلازلنا في حاجة إلى تقدير، يعني المثقال كم يكون؟ هل هو جرام؟ إذا كان المثقال يساوي الجرام، نعم، لكن يعني لابد من تحرير ما مقدار المثقال، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. عرض عود، عرض عود، إيه؟ ما أدري، يعني يسأل اللي أخذ العود. ما أدري هنا. ها؟ المد يقول ما أدري، جربوا ناس يقول ما اتفقنا على رأي واحد. يعني هو يصلح ولا ما يصلح؟ هل يعيد الشركة 120 ولا؟ هذا في غبن، هذا في مراهنة وفي غرر. مثل هذه المعاملة لا تصح لما فيها من الغرر. أي نعم، فيها غرر، والذي فيه غرر من المعاملات لا يصح. طيب الواجب يعيد لهم؟ يعيد لهم العود. لا، العود راح. يعطيهم 120، لأن لو لم تصلح له ما استهلكه، لو لم يصلح له العود ما استهلكه. هذه مشكلات يعني. هذا بكيفه، هو اللي قبل هذا. اي نعم. نعم يا اخوان، مسي شعير، اذا فيها كحول لا يجوز ولو كان قليل. ما اسكر كثير فقليل حرام، اي نسبة من الكحول مهما كانت قليلة، اي نعم، اذا خالطت اي شراب لا يجوز. نعم، هو داء، ليست الخمرة دواء، انما هي داء، ما يعني إذا كان فيها نسبة من الكحول ولو كان قليلا، فما أسكر كثيره فقليله حرام، ما فيه ضرورة، ما فيه، ليس علاجا. قول الرسول أصدق، قال هي داء وليس الدواء، وإثمهما أكبر من نفعهما، حرم. أي نعم، لأن الإثم أكبر من النفع. والله ما أدري شلون تستدلها الاستدلالات العجيبة، مثلك يعني يكون فقيه بس الظاهر أنك تختبر القول. أي نعم، أي